تباركت يا رب هذا الوجود، تباركت يا رب هذا الوجود، وجل جلالك أنت الحميد، تباركت يا رب هذا الوجود، وجل جلالك أنت الحميد، وأنت القدير، وأنت اللطيف، وأنت الخبير، وأنت الودود. خلقت الخلائق من عدم، وما لك يا خالقي من نديد. خلقت الخلائق من عدم، وما لك يا خالقي من نديد. خلقت ابن آدم من نطفة، وأعطيته العقل كي لا يحيد، وأعطيته العقل كي لا يحيد. وما في السماوات والأرضين يسبح باسمك في كل حين. وما في السماء الأصيل يسبح باسمك في كل حين. به ينتشي الحوت تحت العباب، به ينتشي الحوت تحت العباب، به تهتف الورق فوق الغصون. يسبح باسمك كل تقين، فيحظى بمنزلة الصالحين. يسبح باسمك كل تقين، فيحظى بمنزلة الصالحين. ويهجره كل طاغ أثيم، فيشقى ويردى مع الهالكين. إلهي تقبل دعائي، وتب علي، وجنب لساني الكذب. تجلى بنورك للمسلمين، تجلى بنورك للمسلمين، وأخرجهم من دياج الكرب. وصل على أحمد المصطفى، وصل على أحمد المصطفى، وسلم عليه طوال الحقب. يا رباه إن مناي.